احنا المرة فاتت اتكلمنا في الملكية اشتغل وقلنا الملكية فوارد اربع افكار اساسية تنال في الملكية. الاولى منها ان الملكية حق مطلق، والثانية منها انه الملكية حق مطلق لكن لا يجوز التعسف في استعماله، والثالثة منها ان الملكية لها وظيفة اجتماعية، والرابعة منها النظام الاشتراكي في اعقاب قيام الثورة الروسية انه الملكية لا تجوز الا في المواد الاستهلاكية، اما مواد الانتاج فيجب ان تكون مملوكة ملكية جماعية للدولة. بنرجع بيها لأصولنا الاولانية لما كانت الملكية على المشاعر. انا بقى النهاردة هخليكم تتكلموا سواء اردتم او لم تريدوا. السؤال اللي هسأله، أي الأنظمة في نظركم أفضل؟ واحد من خلص حد يتكلم. واحد من الملكية حق مطلق، الملكية حق مطلق لا يجوز التعسف واستعمالها، الملكية لها وظيفة اجتماعية، الملكية يجب أن تكون عامة في وسائل الإنتاج خاصة فقط في مواد الاستهلاك. اللي عنده بقى فكرة يقول يا حق مطلق، ده عين كلمة رأيها مرة لفات حق مطلق على متعسف في استعمال هذا الحق. الملكية لها وظيفة اجتماعية وبعدين الملكية عامة وليست ملكية خاصة. الملكية لها وظيفة اجتماعية، ده الموجود في الإسلام. الإسلام لا يمنع الملكية الفردية ولا يمنع الملكية الجماعية. الدولة في منشآت الدولة لأنه متقسم إلى اثنين، ملكية فردية للأفراد وملكية جماعية للدولة تديرها لتنفق فيها. ولكن الإسلام بيقول إن الملكية الفردية يمتلك الفرد وله أن يمتلك وله جنتات وأصحاب القرية. أنا بدي نقط بس في الملكية وأصحاب القرية والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ففي ناس لها الأموال ولكن حق معلوم للسائل والمحروم، يبقى في جزء من الملكية، الملكية بتاعتي اجتماعية، بأمتلك وبأستثمر وبأربح ولكن لا أنسى الطبقات الأخرى من المجتمع، سواء كنت فرد أو كنت رب الدولة المسيطر أو اللي يقول أنا هوزع ده أو لا، صاحب قرار. فعندي الملكية الفردية وده بيشجعها الإسلام، ولكنه يخرج منها هذه الملكية، يقول أخرج منها زكاة وده فرض، ادخل اخرج منها صدقة ودي سايبها للفرد حريته، لكن الزكاة مجبر عليها ده إجبار، لكن الصدقة بيديها تاني لا أنا أخر كمان أكتر من الزكاة، ولكن ده بحرية وده بحريتك. راعي جارك، ليس منا من بات جائعا وشبعانا وجاره جائع، راعي جارك. فدي الملكية بتحدد اجتماعيا، لازم أنا أمتلك ولكن هناك مشاركين لي في هذا الملك، هم جيراني وأفراد المجتمع وأفراد الحاجة. وإذا قامت الدولة بمشروعات من ملكيتها العامة فهي برضو بتؤسس هذه الملكية لخدمة الناس، لخدمة الشعب، فأصبح الملكية لها وظيفة اجتماعية سواء كانت ملكية فردية أو ملكية جماعية للدولة. لا يعني خلينا في الملكية الفردية، بدنا نتكلم عن الملكية لها وظيفة اجتماعية. وهقول خلينا نترجم بقى كلامك، لو جينا للإلزام بالزكاة السؤال اللي هسأله، هل انتم شايفين الزكاة بقدرها الوقت بوقتنا الحالي بمطورها فرض؟ لان ده اللي بيشتغل علينا بس. يعني انت لو ما طلعتش غير الزكاة بتاعتك انت ما ركبتش اسم. ما ركبتش اسم. انت لو مسكت الزكاة بتاعتك انت ركبت اسم. لكن لو ما جمعت الزكاة بتاعتك وما دفعتش حاجة تاني خالص. خلاص. ما حدش. هل هي كافية بالنسبة للمجتمعات؟ هل هي ده رد السؤال؟ لا، ما هو الشرع عندي الشرع ادى للحاكم اذا وجد الزكاة لا تكفي، فاول حاجة ممكن يطلب الزكاة مقدمة. يعني ممكن يقول للناس ادفعوا سنتين ثلاثة قدام مقدما عشان يكفي هذه السنة دي. ثم ممكن يفرض عليهم مقدار من المال فوق الزكاة لتكلفة الحاكم، فاصبحت للحاكم لولي الامر ان يقرر عدم كفاية الزكاة ثم يطلب من الناس وليس العكس. يعني احنا العكس دلوقتي عندنا ان محدش عارف الزكاة قد ايه ومحدش بياخدها قد ايه، لكن بنقرر ضريبة من غير ما نعرف مواردنا الأساسية اللي ممكن تيجي قد ايه. بس دي تفرش ليه؟ ما تفرش ليه؟ لا انا تفرش. انا لا يعني ما تعرفش ازاي. لا، هي بتبقى محسوبة على اساس ان في دخل قومي، والدخل القومي هتحسب عليه المقدار الضريبة اللي هتيجي. لكن انا السؤال اللي بساله بدل ما اعرف بتتكلم عن الوظيفة الاجتماعية للملكية في الاسلام، خلينا كمان حضرتك يعني وقفت قوي عند الوظيفة الاجتماعية، خلينا نفكر برضه، هل من الافضل برضه يعني عايز حد يجاوب على السؤال، هل من الافضل ان احنا نعرف ناحية الملكية الفردية حتى لو فرضنا عليها وظيفة اجتماعية زي ما حضرتك اتكلمت عنها، ولا من الافضل في مواد الانتاج عشان ما يبقاش فيه لانه طبعا لما بتسمح انت في مواد الانتاج الملكية الفردية ده اللي بيؤدي الى فروق شاسعة بين الطبقات الاستهلاكية ما تخليش. يعني الاستهلاكية النهاردة حضراتكم تذكروا الاوروبيين والامريكان وصلوا لمرحلة اصبحت الملكية الاستهلاكية بالنسبة للافراد تقريبا كافية بالنسبة لجميع الطبقات. يعني قال انك هتلاقي واحد ما عندوش بيت، قال انك هتلاقي واحد أمش يعني بيت وقصر، لكن كلهم عندهم مأوى ومأوى مناسب وإنساني، كلهم عندهم عربيات. واحد عنده راكب عربية لامبورجيني مش عارف 2 مليون ولا 3 مليون، وواحد راكب عربية فيها ب 8000 9000 دولار، لكن الحد الأدنى من المعيشة مضمون الاستهلاك. الباب الفارق بينهم ايه بقى بالنسبه للطبقات؟ ملكيه مواد الانتاج. دلوقتي في حاجه اللي هم خففوها، خد بالكم انا بتكلم ده عشان خاطر نناقش اوضاع مجتمعات، اللي هم خففوها بايه؟ النهارده الملكيه في الانتاج ما عادتش بايد افراد، طبعا في عائلات وفي افراد مسيطرين على الملكيه، لكن حتى الناس العوام بيشاركوا فيها عن طريق الأسهم المساهمة، عن طريق المساهمة. فأنت بتخفف منها حدة الملكية الفردية في وسائل الإنتاج، أولاً بتأدي إلى نوع من الحد الأدنى من مواد الاستهلاك اللي هي نسميها الحد اللي يعني اللي يحفظ كرامة الإنسان، وبتؤدي بها إلى إنه في مشاركة في ملكية الإنتاج. العائد برضه بينوب جزء من يمكن ما يكونش كل الطبقات، لان انتوا عارفين المجتمع احنا بنقسمه ثلاثه في الوقت الحالي، بنقسم المجتمع الملاك وبعدين الطبقه المتوسطه وبعدين الطبقه الفقيره. والطبقه المتوسطه الطبقه الفقيره معروف لا تملك الا قوه سواعدها، والطبقه الغنيه تملك المال، والطبقه المتوسطه هي بالعلم وتشتغل في خدمة الطبقة اللي فوق مش الطبقة اللي تحت. لكن النهاردة فكرة التزويم الفارق بين الطبقات اللي بنتكلم عليها بتيجي عن طريق يعني اعتراف بالملكية الفردية، ثم وظيفتها الاجتماعية، ثم بالمشاركة للجميع فيها، وضمان الحق الأدنى من الاستئناف. أرجع تاني لنفس السؤال، الأفضل اتباع الفردية الفردية لا وظيفة الفردية عدم التعسف فيها وظيفة اجتماعية، ولا ملكية وسائل الإنتاج؟ سمعنا إجابة دين حيجاوب هنا عشان متحمسين جدا للإجابة. شاور ولا هتطلع واحدة تقول أنا؟ ها؟ قولي، لا لازم تقول، قولي اللي أنت فاهمها، قولي اللي ما فهمتيش أنا أقول. مش إيه؟ الملكية، طب قولي أنا قلت إيه عن الملكية؟ إزاي اتطورت الملكية؟ قولي لي بقى. عذر؟ جميل غريب بيحكي حكاية ايه دول بايك؟ ايه دول بايك؟ شكرا بصوا. عشان كده لما تسألوا بتقولوا ليه الدرجات معينة؟ ليه ما بتجاوبيش على السؤال؟ ليه ما بتقوليش الكلام اللي احنا قلناه؟ حتى الكلام اللي احنا بنقوله هنا يا ريتو ما بيأثرش. تمام. لا اقول له انت بعمل كيف فرديه وبعدين تعزبها، ولا بعمل كيف تساهم انتاج الدوله؟ لا سؤال محدد. كيف تساهم انتاج الدوله؟ ليه؟ السيطره والرقابه. تفتكر خلينا نبص كده على التطور بتاع فكره الملكيه الجماعيه للانتاج، وما انتهت ليه بعد سقوط التجربه بحال برلين، بعد سقوط حال برلين؟ موجوده في الحياه، ما تسالنيش في النقطه. عايز اعدي الكتب؟ انا ما وصلتش لغايه حاجه خالص. ده مجرد دليل لكم للإرادة فقط. أنا ما بديش كتاب، أنا بدي مرشد للموضوعات اللي هتدرس، مرشد للموضوعات اللي هتدرس. هنا المحاضرة عشان كده إيه؟ عشان كده مش عايزين يستوعبهم يبقى يعملوش دكتوراه. اللي مش عارف يستوعب هو كده. قلت عايز أرد عليك زي كده. لا انا فكرت رفضها تماما. اللي جاي يعمل دكتوراه لازم يستوعب، انا عايز اسالك سؤال بعد ما خلصت الدبلوم بتاعك كل مين بقى يقول لي اكتبي اذا كتبت موضوع رساله اكتبي الصفحه دي واكتبي الكلمه دي هتجيب حد ما كانش يقول لي كده ولا هتعمل ازاي هتروح تكتب لنفسك ولا هتاخد حد معاك يساعدك ليه؟ ابدأ استعيني بالبراجع والمعلومات ابدأ من دلوقتي عشان تستعدي للمرحلة اللي بعدين لكن ما تعتقديش ان انا هنستصحب الليسانس معانا او البكالوريوس معانا البكالوريوس والليسانس كنا بنلقن والواد يجي يكتب ولا بنت تيجي تكتب الكلمتين وتمشي وتنسى كل اللي قالته احنا هنا جايين نتناقش مش انا مش مفروض ان انا ادي المفروض ان انا ارد بس قولي عيش بقى الوقت ده لا طب انا عواقب النقاش، لانه انا شايف انه في تحفظ فيما يتعلق. تفضل. ما عندهاش امكانيات كبيره للقطاع الخاص دلوقتي او الراسماليه ان هم 95% ده مفروغ. فتيجي الدوله تحاول انها تخش سايبر على جزء او ثاني وتعدل المعدل بحيث انها تقلل شويه من هذا الاحتقار والتعسف، ما تقدرش ما تنجحش في تحقيق التعادل بين الاثنين. فده يؤدي الى ان هو النهارده الراس المالي ينمو جدا، ان هو ظهور في المنطقه الدينيه، وسائل الامداد تكون تكلفتها اقل حاجه دون المنظر انها جيده او غير جيده. تحقيق هو الهدف الخاص. تفتكر الحكم بتاع الحق نبع من مجتمعنا المصري ولا بتحليلك النظام الرأسمالي والنظام الخارجي؟ في جميع دول العالم هو نظام رأسمالي مسيطر فئة قليلة مسيطر على كل حاجة. وبعد أفسر إزاي يقع في مصر؟ هذا أفسر إزاي اختلاف مستويات المعيشة؟ دلوقتي إحنا كان عندنا سنة لغاية سنة 90 كان عندنا عسكريين، حتى كنا بنسميهم أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية. كان في مستوى أنا ليا تجربة شخصية. أنا على فكرة الجيل بتاع عبد الناصر اللي اتربينا على إن النظام الاشتراكي ده أحسن نظام ممكن، عشان تبقوا عارفين أنا مش بغير، لكن أول شوك في حياتي، أول صدمة بتاع حياتي لما كنت مرة عدي من ألمانيا الغربية لألمانيا الشرقية. وكان ألمانيا الشرقية التكلفة كان جيد جدا. ألمانيا الشرقية مش شرح عنها تجارة الكريستال. فإنك تدخل ببنطلون جينز أو قلم البقولة دي بيسموها كنز ده وزنطلون جينز عشان تغير فيه الكريستال يوريك قد ايه الانتاج كان ماشي لصالح الدوله، لكن الافراد محروم قد ايه، محرومين. هي دي المقارنه اللي انا عملتها في نفس النقطه اللي كنا بنعدي منها من المانيا الغربيه لالمانيا الشرقيه اسمها تشيك بوينت تشارلي. هو كان في عسكر استشهد من الامريكان اسمه تشارلي، وكانت النقطه الحراسه اللي بنعدي منها اسمها تشيك بوينت تشارلي. اول ما تعديها بقى اللي هي بعد سور برلين اللي وقع في سنه 90، اول ما تعدي السور ده تلاقي الولاد واقفين ورا السور ماسكين في ايدهم الكريستالات والاحذيه من نوع جيد جدا بيبدلوها بعلب السجاير والكنز بتاع كوكاكولا والجنس البنطلون الجنس. المستوى بتاع المعيشه كان أوروبا الغربية اللي كانت بتاخد بالنظام الفردي كان أفضل، ولا مستوى المعيشة اللي كان موجود في أوروبا الشرقية؟ ولا السؤال أنا عايز أسأله. حاضر. تمام. وده الجو. انت عارف هو يعني لكلام حضرتك هو الظاهر بالنسبه لنا ان التجربه الناجحه الاكثر هي تجربه الملكيه الفرديه، لانه العالم الغربي ما تهزش، اللي تهزه هو العالم الشرق. وانا هقول لحضرتك مؤاخذه اعتقد دي واحده بس، لانه وهو السؤال بقى انا هقول لك على حاجه امتدادا لفكره المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه. السؤال اللي بيسالوه بيقول من ساعه 45 وساعه الحرب 44 وضعت وزاره بدأ الغرب بقيادة الأمريكان يحاول أن يسقط النظام الشيوعي في الدول الشيوعية. ما نجحوش إلا سنة 90 بعد حوالي 45 سنة. بيسألوا إيه الأسباب؟ إيه الأسباب؟ لو سألت إيه الأسباب؟ حتى الأسباب هي الآتي. عشان نوصل ايه حكم وفلسفة الدولة انه نبدأ ندرس الدولة بقى. انه لما مرات لو شفت التجربة اصلا لما تتشاف غير لما تتحكي. انا شفت المانيا الشرقية المانيا الغربية عديت اكتر من 3-4 مرات. في صورة فاصل بينهم. الغريب انك انت في بيوت ورا السور لما تكون عالية همسة تطلع على ألمانيا الغربية، تبقى شايف ألمانيا الغربية، تبقى شايف ألمانيا الغربية. إنما يقولوا طيب إزاي البتاع ده صح؟ رغم المحاولات المتكررة من أمريكا وحلفائها الأوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية إنهم يسقطوا النظام السوفيتي. هقول حكايتين. الحكاية الأولى إنه كل شغل الأجهزة السرية والاستخبارات وبتاع ما نجحتش في إنها تسقط النظام. وكان أبواب الدعاية في الداخل في البلاد الشرقية بتفهمهم إن هم عايشين أحسن عيشة في الدنيا. طبعاً ما كانوش عارفين إيه العيشة لأنه لا كنا نعرف نرقص في البلاد الشرقية ما فيش القطب. إذاعة أجنبية ولا تلفزيون أجنبي. ما بدأش مشكلة المعسكر الشرقي إلا بثورة الاتصالات. إن إحنا بدأنا نشوف التلفزيون عن طريق القمر الصناعي. فبدأوا يشوفوا من الكلام اللي بيتقال لهم مخالف للحقيقة والواقع. مخالف لمستوى المعيشة اللي في داخل الدول الأوروبية. كانوا بيقولوا لهم أنتوا عندكم أحسن عربيات الإنجليزية كانت هي. كانت بتاخد مفرين ولما تاخد تلك الفلطه عشان ما تقدرش تمشي قالوا لهم دي احسن عربيات احنا اتعملت كنا بنديها للمواطنين في البلاد الشرقيه كانت روسيا بتعملها وبتديها لكل الناس. فالمستوى المعيشي هو اللي سقط. الفرق في المستوى المعيشي هو اللي سقط. وعشان كده انا حضرت دوره تدريبيه لما بدانا نعمل الخصخصه في مصر كانوا خدوا كم خبير أنا منهم علشان نشوف إزاي خصخصة ألمانيا الشرقية. الحكاية بقى اللي أنا بحكيها بقى ولا حكي الحكايتين أبسط ما فيها إنه ألمانيا الغربية كانت مستعدة عشان نشوف الفرق بين النظام الاشتراكي والنظام الغربي. ألمانيا الغربية كانت عارفة إنه لو فتحت لو تهد السور هيحصل لها غزو من ألمانيا الشرقية على المحلات بتاعت البقالة والسوبر ماركت الموجودين. فكانت عاملة 150 عربية واقفين على الحدود يدخلوا ويجي بدلهم 150 تانيين ينزلوا بضائع في ألمانيا الشرقية عشان الشرقوية ما يدخلوش على ألمانيا الغربية. ده اللي سقط نظامه ده اللي نجح. زي ما قلت لكم قبل كده التعبير عن نجاح نظام اقتصادي والسياسي هو سلة المستهلك. لو وقفت يوم السبت عشان تبص على الناس وهي خارجة من السوبر ماركت تقدر تعرف اذا كان نظام اقتصادي والسياسي كويس ولا لا. اذا كانش فيه فروق بين العربيات. لو العربيات فيها فروق يبقى فيه فروق في المجتمع. او على الاقل مش فروق. الفروق قائمة. على الاقل ان مستوى المعيشة الحد الأدنى من مستوى المعيشة مضمون للجميع. وعشان كده بقول النظام الغربي نجح في انه يضمن المستوى. وعشان كده برضو الليبرالية النهاردة اخواننا ما عادش حد بيتكلم عن نظام الاشتراكي ونظام الرأسمالي. الناس بتتكلم عن النظام الليبرالي. النظام الليبرالي الاقتصادي والسياسي. النظام الليبرالي الاقتصادي والسياسي انتقل من في مطلع القرن او في نصف القرن اللي فات كانوا بيتكلموا عن الليبراليه متوحشه كانت الليبرالية بدأت تتوحش فيما يتعلق بالفارق بين الطبقات. النهارده بدأنا نتكلم حاليا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عما يسمى الليبرالية الاجتماعية. الليبرالية الاجتماعية مهمة الدولة ايه؟ مهمة الدولة في الليبرالية الاجتماعية انها تطلق لانه في عنصر انا كنت متصل حد منكم بيتكلمنا فيه. في عنصر مهم تنسيتوه في الملكية. عنصر الحافز الفردي. عنصر الحافز الفردي. الحافز الفردي ده حافز طبيعي بالنسبة للإنسان. كل إنسان له رغبة في إن هو يرقى بنفسه ويرقى بأولاده. مش يرقى بنفسه بس. أنا قلت لكم إن الميراث جه إزاي. كده بقى في ملكية خاصة. اللي عايز يورث عايز يورث مين؟ حد من صلبه. مش يورث مش يورث المجتمع هيورث حد من صلبه. وبالتالي فكرة الحافز الفردي هي اللي بتفرق فيما يتعلق بالملكية العامة والملكية الخاصة. تعالوا شوفوا أديكم مثال. اللي فيكم اشتغل أو سمع عن قطاع عام. التجربة بتاعتنا في القطاع العام كانت صعبة شوية يا إخوان. القطاع العام بتاعنا كله مصر سنة 62 لما حصل التأمين كانت مصر داخلة على ثورة صناعية كبرى بالقطاع الخاص. وفي 62 انتقلت كل هذه الصناعات اللي عملها طلعت حرب وشركائه انتقلت إلى القطاع العام. لكن القطاع العام حل اللي حصل فيه القطاع العام عشان خاطر كان ينجح كان لازم يدار بفكر القطاع الاقتصادي. لكن هو ما قدرش يفكر القطاع الاقتصادي ده أدير بفكر اجتماعي. اجتماعي من ناحية ايه؟ واحد من ناحية الأسعار. القطاع العام ما كانش المفروض ان هو شوف المشروع الاقتصادي له قانون. طبعا بتوع التجارة اللي موجودين هنا هيعرفوا القانون أكتر مننا. القانون اسمه قانون الربح. عايز تعمل مشروع اقتصادي لازم يبقى المشروع الاقتصادي عايز تعمل مشروع خيري انت حر. المشروع الخيري ما بيدورش على ربح. لكن اذا قلت ان في مشروع اقتصادي المشروع الاقتصادي عايز ربح. صح ولا غلط؟ صح صح ده اللي هو. طب احنا عملنا في القطاع العام قدرناه على انه مشروع اقتصادي ولا مشروع خيري؟ خير. مشروع خيري خلاص يبقى احنا عرفنا ده اللي هو. وبعدين خد بالك بقى ما هو لما مدير بيعتبره مشروع خيري حصل فيه برضه انواع من التلاعب كبيره جدا. انك انت بقيت تجيب اهل الثقه مش اهل الخبره علشان هم اللي يتولوا هذه المساله انك انت واثق فيهم. اهل الخبره ما انتش واثق فيهم. طيب كان في حاجتين يؤرقوا في القطاع العام. الاول منهم سعر التكلفه. أداء قانون معروف. النهارده انت لما بتيجي تحسب سعر التكلفه بتاعك مشروع اقتصادي بتعمل ايه عشان تحدد الربح بتاعك؟ بتضيف له هامش الربح مش كده؟ لكن انت ما كنتش بتبيع بالتكلفه في القطاع العام. القطاع العام كان بيبيع بالسعر الاجتماعي اللي كنا بنسميه السعر الاجتماعي الدعم يعني. سعر الاجتماع يعني انت ممكن تنتج سلعه صابون مثلا تكلف عليك مثلا 3 اسابيع ولا 4 اثناء 62 63 3 اسابيع. لكن السعر الاجتماع بتاعها مقدر بقرشين. يعني معناها انت لما تيجي تبيع صابونه واحده تخسر قرش سعر. الحاجه الثانيه انه استخدم مش باعتباره مشروع اقتصادي من ناحيه التشغيل. التشغيل في حاجه طبعا جماعه بتوع التجاره برضه اللي قاعدين في الصناعه حاطينها وهي الحد الامثل للتشغيل. الحد الامثل للتشغيل هو ايه؟ هو اني ما يحملش على المصنع ولا قرش سعر زياده في الاجور. بالعكس يجب ان الاجور ما تتعداش 25% من تكلفه الانتاج. لكن انت ما كنتش بتعمل كده. انت باعتبار ان الدوله الاشتراكيه تعهدت بانها توجد عمل لكل من حصل على شهاده متوسطه او جامعيه بقيت ترمي فيه الخريجين في كل مكان بغض النظر عن الحاجه اليهم او عدم الحاجة إليه. إذن النظام الاشتراكي فشل لأنه ما قدرش يدير المصنع، ما قدرش يدير القطاع الاقتصادي على أنه اقتصاد. لا، النهارده الليبرالية الاجتماعية بتتكلم عن كده، بتقول لك سيب القانون الاقتصادي ياخد مساره، اترك القانون الاقتصادي بما فيهم القانون اللي احنا كنا داخلينه تقريبا، قانون العرض والطلب، مش الاقتصاد الحر. قوامه الاول ايه؟ العرض والطلب. فيقول لك لا، سيبك من العرض والطلب. وما هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على الاحتياجات الاساسيه. على الاحتياجات الاساسيه ما احنا محتاجين نستهلك، فاذا بتكتب الاسعار الاجتماعي يبقى بلاش تخسر البصمه. ما احنا محتاجين نشغل مزايدات الفلوس تفوت الحد الامثل او تعدي الحد الامثل للتشغيل، يبقى انت عملت ايه؟ خساره. يبقى انت ساهمت في الخساره مره اخرى. لا، خلينا نشوف كيف يدار القطاع الاقتصادي بغض النظر عن انه اشتراك ولا لا. لكن ازاي الليبراليه الاجتماعيه الجديده بقى ايه هي فكرتها؟ فكرتها بيقول لك سيب الحبس الفردي، سيبه يشتغل. لانه ودي يعني الكتاب الفرنسيين مع ادم سميث طبعا ده على مر كانوا اصحاب الفكره الاساسيه في الموضوع. يقول لك خليه يشتغل زي ما هو عايز، سيبه يكسب زي ما هو عايز. لانك لما تجيب الايرادات الفرديه دي التي تسعى للربح، الايرادات الفرديه وهي بتسعى، كل واحد مننا هيسعى الى انه يكسب اكتر من التاني، فده هيحقق المكسب للمجتمع ككل. اللي هيفشل هيفشل هيقع، واللي هينجح هينجح بالمجتمع ككل. لكن بقى ده النص، نص القصه. النص الثاني ايه؟ النص الثاني انه هذه الاجراءات الاقتصاديه الحره يجب ان تكون مصحوبه باجراءات اجتماعيه تراعى فيها الطبقات الضعيفه. منها على سبيل المثال حاجه مهمه جدا، حتى دستورنا الجديد اتكلم عنها لاول مره في الدستور المصري، وهي الضرائب التصاعديه. كل ما تكسب كل ما يبقى للناس حق في المكسب اللي انت عملته، كل ما يبقى للمجتمع حق في المكسب اللي انت عملته. فكره الحد الادنى للاجر، مفيش حد ياخد اقل من الحد الادنى للاجر. ليه محدش ياخد اقل من الحد الادنى للاجر؟ القانون لازم يفرض القانون، هي دي مهمه القانون. لازم القانون يفرض الحد الادنى للاجر غصب عن اي حد، لانه الحد الادنى للاجر احنا بنسميه حد الدفاع الاجتماعي. حضرتك تخيل واحد شغله، مش حد الدفاع الاسلامي، تمام؟ مش حد الدفاع الاسلامي، حد الدفاع الاجتماعي. هو حد الكفايه الاسلامي؟ لا، حد الكفايه الاسلامي يفوق حد الدفاع. حد الكفايه الاسلامي يجب عنه يفوق الدفاع. ما هو مقصود بالحد الادنى للاجر كده بالظبط؟ مش هيحصل. بس ما ايوه، انا بكلمك، انت بتكلمنا على اللي بيحصل عندي هنا، انا بكلمك على الفكر نفسه. انا معاك، انا معاك. طب حضرتك بقى مفيش، انا بتكلم على ان الفكره صح تطبقها على المجتمع ككل، لان الدوله اساسا من اول ما بدات الدوله من زمان بعد ما خدوهم الملك ما كانش في عداله اجتماعيه. ايوه، ما مش هو حضرتك ولا بالنظام الاشتراكي ولا بالنظام الراسمالي. ما في محاولات مستمره دلوقتي من يوم ثوره 25 ان احنا نطبق الحد الادنى للاجر. صدر قانون بتحديد الهيئات اللي يطبق على الحد الادنى للاجر، وبعدين صدر قانون بالحد الاقصى. لا، وفي حاجه ثانيه بقى، لا استثناء قوي بقى. لا، بصوا واحد أنا بقول سمعتونا يا قلت إيه؟ صدر قانون ما كملتش كلامي. ماشي، صدر قانون قبل يطبق. بالظبط، في حاجة تانية بقى أو في حاجة تانية أو ايه هي حاجه ثانيه اوحش استثنى فئات معينه طبعا ده ضمان طبعا من التباين في العداله الاجتماعيه طبعا تمام التميز لا لا بس من الشعب وبعض لا بس انا زي ما بعد اذن حضرتك حاجه دلوقتي بالمصار ايه هي ال 10% وال 7% اللي عايزين ندوهم من بعض الموظفين طب انت هتد نوع 10 ونوعيه اخرى 7 فين اين العداله الاجتماعيه مستحيل نشوفين على كده لو سمحت لي هو ده صح عمله يلا انا بشرح الدوليه الاجتماعيه ولسه جيتش للتطبيق في مصر وانتوا سبقتوني معناها مش محمود لك في الراي ده انا نشاط عقلي مع محمود يعني ده نشاط عقلي محمود اشتراك الكل في كلامي طبعا طبعا لا بصوا المشكله في اغلب الاحيان المشكله ما تتعلقش بالقانون نفسه خدوا بالكم الفكر والتطبيق قد يسبق القانون الفكر والتطبيق قد يسبق القانون للاسف عندنا في مصر القانون بيتخلف احيانا عن ما يحكم الواقع وعشان كده انا مش من انصار استخدام القانون بصفه دائمه لاصلاح المشاكل لما تغير فكرك ممكن يعني لو اصحاب الاعمال في مصر كانوا غيروا فكرهم بعد الثورتين اللي حصلوا انهم يجب ان يراعوا عمالهم اكثر كان يمكن ما نحتاجش ان احنا نطلع قانون ولو ان انا بقول لكم بعد كده بنتكلم على مبادئ القانون وظيفه القانون في علاقات العمل ايا كان العمل سواء كان في القطاع الخاص او القطاع العام او القطاع الحكومي انه القانون لابد ان يحدد الحد الادنى ليه بقى؟ لان الحد الادنى زي ما قلت قبل ما تقول ان هنا في مصوبات الحد الادنى هنسميه حد الدفاع الاجتماعي ليه حد الدفاع الحد الأدنى ده زي ما انت حضرتك كنت بتتكلم عن حد الكفايه هو انه ايه اللي يكفي اسره مكونه من راجل ومراته وطبعا المعيار الدولي بيعملها على عيلين واحنا لما جينا لسه هنا في مصر اسمها على ثلاث عيال لانه مش ممكن احنا على عيلين اثنين المهم فبيعمل ايه؟ بيجيب حاجه اسمها سله المستهلك سله المستهلك بيبقى فيها المأكل والمشرب الملبس السكن العلاج التعليم خمس حاجات انا قلت لكم ليه بالواحده لان حصلت سؤال ازاي انه نفرض انه لما عملنا سله المستهلك هنا طلعت 1000 جنيه ده طبعا مشكله دلوقتي خالص وما حدش عارف يحسبها دلوقتي بعد اللي حصل لكن ازاي بقى 1000 جنيه انت هتديله 700 بس 700 ما كفوش كل الايتم اللي انا اتكلمت عليها الخمسه طيب هو هيلغي يعني هيلغي ياكل ولا يشرب ولا يسكن ولا يتعالج ولا يتعلم ولا ايه اللي ممكن يلغيه؟ هيلغي التعليم طب لو لغى التعليم ده ضد المجتمع ولا ضد المجتمع؟ ده يبقى ده حد دفاع الحد الأدنى حد دفاع اجتماعي أو ممكن ما يلغيش حد ما يبقاش حد دفاع كده أو ممكن ما يلغيش حد هي واحدة بس ممكن يعمل على إنه يستكمل دخل ليصل إلى هذا الحد ياخد رشوة يستكمله إزاي؟ يعمل عمل إضافي أو ياخد رشوة لا يعني واحد من الاثنين وكلاهما مر اجتماعي يبقى له حد الدفاع الاجتماعي ولا لا؟ فانا بقول انه في وسائل الى جانب الليبراليه انا ليه بقول الكلام ده بقى؟ بقول الكلام ده عشان ندخل منه على حاله في مصر احنا في الوقت الحالي لا نستطيع رغم كل يعني وانت تعملوش لو وصلت منكم حد ارى كتاب من كتاباتي ما يتحبش ده غيرت رأي الانسان ما يقدرش على رجل ابدا خد بالكم دي مهمه واحد برضه الانسان لازم يبقى شايف الظروف اللي هو احنا المحيطه دي انا شايف ان النهارده ان القطاع العام مش هيقدر يعمل انا كنت بشد المدافعين على القطاع العام وقفت في قضايا لما حصل خصخصة ويفتوا بعض القضايا. لكن النهارده انا شايف انه علينا ان احنا نختار طريق من ناحية قانونية، نختار طريق يقدر يضمن استثمارات لخلق فرص عمل. لكن في نفس الوقت عايز الاستثمارات اللي جاية تخلق فرص عمل لازم يبقى مواجه ليها مجموعة من الإجراءات الاجتماعية، مجموعة من الإجراءات الاجتماعية، منها زي ما كان الأستاذ في الآخر بيقول منها اللي ما نطبقش لحد الآن. كان طلع فيه قانون ولم نطبقه كل الجهات، طلع قانون بالحد الأقصى، طلع قانون بالحد الأقصى ولم يطبق في أغلب الجهات. مش وخدوا حكم بانه لا يطبق عليه، ونص الطيران خد حكم بانه لا يطبق عليها، ووزاره البترول والهيئات تبع عليها خد حكم بانه لا يطبق عليها، والقضاء لا يطبق. انا عارف الهيئات دي ما ده انا كنت بتكلم عنه قبل ما اطلع القانون غير الفكر، قبل ما اطلع القانون غير الفكر. انا قلت قبل كده ان القانون ما بيغيرش حاله المجتمع، لو تذكرت القانون عليه انه يقنن ما هو عليه حال المجتمع، لان لو القانون حاول يغير المجتمع على غير ما الاعراف بتاع الناس ماشي افكارها القانون اللي يسقط والاعراف هي اللي تنتصر. طيب حضرتك مثلا دول ما جاوبتش على السؤال السابق اللي هو هل مستوى المعيشه عندنا هنا اللي هو احسن ولا برضه الدول الغربيه على اساس ان هم عايشين في مستوى مستريح عندهم شويه؟ حضرتك يعني في حاجه كده اوضحها، ما في واحد في الدول الغربيه عنده اي ولاية او يعني هو ايه عنده مرتب وجنبه يروح يعيش في مستوى مصيبه من المصايب، يعني مش كل المصايب لكن مصيبه من المصايب. سرعة قلت أمريكا اللي هم يعني هم يعودوا كم سنين يعني ما يزدوش أفضل تمام؟ فحضرتك الفرد العادي قال لك ما نهتني الثاني والثالثين أعرف فيها ثالث سنين لو كان ده مسألة تعلق بالعمل والعمل مش عايز أقول فيها، لأن لو كان هذه يعني أنا قعدت لغب في جامعة محمد الخامس 4 سنين ونص فكان بيشغلني قوي إمكانيات المغرب والفلوس العربية وعديها من فوق دماغها رايح تستثمر في اسبانيا لكن مش في المغرب يفصل بينهم بس من مضيق طالب فيعني ده كلام والدول العربية شوفهم اللي بتكلم عنه ده مش أول أزمة كانت حصل الفلوس بتاعت العرب في أمريكا قبلها لما الملك فيصل وقع البترول في سنة 73 عشان يسد مصر الأمريكان منعوا الودايع تخرج من أمريكا فخلينا من الموضوع ده خلينا نرجع لموضوع اللي أنا بتكلم فيه الليبرالية الاجتماعية حاضر عايز أضرب مثال بس معلش اتفضل على إنه هي عندنا حاجة مهمة أنا مبسوط أنتوا يعني إصدار الحديث خلاكم وأنتوا قطعوا عليك فراغ عليهم ولا إيه؟ لا تسأليني انت بالذات او لا تسأليني بالنسبة عشان عندنا في المادة القانون والعرف لسه جاي ما انا جاي بس ده دايما العرف يسوق القانون ما هو كان شغله في العرف والان عندنا مثال رهيب جدا ان القانون طلع والدستور بالعدالة الاجتماعية والحد الادنى والحد الاقصى ولكن اعراف السادة الكبار هو الذي ساد اخوانا انا عايز اقول لكم على حاجه ما تستعجلوش النتائج احنا برضه من الحاجات ان احنا ما نشوفش النتائج انا انت فاكر ان وضعنا في المجتمع المصري النهارده من ناحيه الوعي بالحقوق زي قبل 2011 مختلف طب يبقى حققت حاجه ولا ما حققتش؟ اكيد طيب بس انتم بس هقول لك الحكايه اقرا اي كتاب عن الثوره الفرنسويه بالعرب عارف الثوره الفرنسويه قالت لك ايه عشان خاطر يوصل سنه 6 قال سنه 1789 اول حكومه تحكم جايه من الشعب حقيقه مش من الطبقه البرجوازيه كانت بيسموها الفرام بوبيلار يعني الجبهه الشعبيه 1936 احنا غيرنا اللي احنا هنقول انت ورث مشاكل بقالك مئات السنين عداله الاجتماعيه اللي عم تتكلم عنها دي عشان خاطر اقول لك بقى ما هياش متعلقه لا بالثوره المصريه 52 ولا بالملك فاروق ولا بالملك فؤاد مشكله العداله الاجتماعيه في مصر بتجيلك من ايام محمد علي وتوزيع الاراضي والاقطاع لما جه الالبان لو جه وزع هنا الاراضي بتاعتي بس هي كانت من نقاط الاهداف السته للثوره ايوه بقى يعني اسمح لي لما يكون نظام الاجتماعي مختلف من ايام محمد علي وكانت محاوله عبد الناصر في توزيع الاراضي محاوله لان احنا نعالج العداله الاجتماعيه وبعدين جه بعد كده القانون وقال لك قانون المستاجر والمؤجر ورجعوا الاراضي للملاك. هي معركه والمعركه لازم تكون مستمره ولازم الاجيال كلها تبقى فاهمه ان الجيل اللي جاي بعديها هيبقى فاهم احسن منها. ما نستسلمش الياس. انا عندي كم من الشباب بيجوا لي شباب الجامعه ازاي؟ يعني الحمد لله عندهم رغبه في انهم بيتكلموا معايا. أقول لهم ما تسمعونيش كلمة يأس لأن أنا عارف أن أنا يعني ربنا يعني حق وقت الحق لكن أنتوا لا أنتوا لازم يبقى في أمل الأمل يعيش لازم يبقى في أمل والأمل يعيش ولو الدنيا ضامة برضه ولو الدنيا ضامة لأن إحنا هو إحنا احنا دلوقتي وزي انا دلوقتي انا دلوقتي وزي ما كنت يوم 24 يناير 2011 حاجه حصلت في البلد خلتنا نتغير. الناس النهارده بتتكلم بتقول ده حقنا، الناس النهارده بتنتقد المجلس الشعبي، الناس النهارده بتنتقد رئيس الجمهوريه، فما ما احنا اتغيرنا. لكن التغيير ما بيحصلش في الشعوب بيوم وليله يا اخوانا، يحتاج الى وقت، يحتاج الى وقت. والله والله بص بص خلاص انا هخش على بص ولا يهمك المليارات ولا يهمك الفلوس اللي انت عارف احنا لازم نبدا ازاي؟ البني ادم. ايوه ما هو ده بقى اللي ما جاش رئيس جمهوريه بقى البرنامج بتاعه الانسان حقيقي ما جاش حقيقي ايوه ما جاش حقيقي جاي على الخارج. هو انت سمعت عن الانسان ده طول ال 50 سنه اللي فاتت؟ انت ما عندكش 50 سنه لكن مع الناس كده سمعت عنه طول ال 50 سنه اللي فاتت؟ هو الحقيقه لو احنا بنقول الانسان بنقول على حاجتين زي اللي انا اتكلمت فيهم دلوقتي، بنقول على الصحه والتعليم ونسيب بقى، بنقول على الصحه والتعليم ونسيب بقى، لما هنعرف ان الصحه والتعليم هم اول المسمار في التطور هنبقى بدأنا حطينا رجلينا على الطريق الصحيح. قولي لي بقى انت عايز ايه لانك انت محتاج يا شفت على الصدق الغلط. والدراسات بتاعتها اللي اتعملت قالت ان الرجاله المفروض انها تتبني في اسوان وليس في القاهره. ايوه لا انا بقول لك يعني حضرتك تفتكر عشان اخرج عشان من الازمه اللي انا فيها النهارده انت نزلت القطاع العام؟ لا هو في حاجه يا دكتور يبقى الرؤيه مش صحيحه. بعد اذنك يا دكتور عن اي مساله القطاع العام من وجهه نظري انا ان في بعض المشروعات وبعض الاعمال لازم الدوله تقوم بيها، مثلا صناعه الاسلحه، الصناعات الثقيله، علشان القرار السياسي ما دي الصناعات الصناعات الاستراتيجيه الصناعات الاستراتيجيه المحتمله، لكن يبقى التاجر او صاحب المال يبقى هو صاحب القرار السياسي، يبقى ده غلط وظلم للشعب كله مش للدوله بس، يعني لعامه الناس كلها. هو اللي حاصل ان اصحاب رؤوس الاموال هم اصحاب القرار السياسي، فهي دي اللي عامله المطاف اللي احنا فيه. طيب نشوف الدوله شويه. أنا إنه مش حلال، وإن أنا عملت غصب عني، وإنه المفروض وأنا في الدبلوم في قوة القاهرة ما عنديش كتاب. مع إن أنا أقرر أي كتاب من الكتب بتاعتي في السوق، لكن ما بديش كتاب. اللي بعتمد عليه هي المناقشه بتاعتنا الاساسيه هنا في هذا المدرج. وانتوا دفعه مزعجه لانكم حديثكم المتبادل قليل جدا. انا المفروض ان افتح راس موضوعات بس واسمعكم. وانتوا كمان انتوا بتتفرجوا على زملائكم لما يتكلموا وتتفرجوا عليا انا بتكلم. لا انتوا بتاخدوا نقط بالكلام اللي احنا بنقوله. وكل واحد منا بيقول فكره جديده بيقول راي جديد. انا مش بيهمنيش بقى الراي موافق لرايي ولا ضد رايي ولا غلط ولا صح. المهم ان يبقى بيتكتب بمنطقيه ومبرر. فلازم تفهموا ان الورقه بتاعتكم اللي فاتكم دي هي دي مع موضوع الامتحان مش الكتاب ده موضوع الامتحان. لا مش ده. عشان اقول لك ايه الموضوعات اللي احنا هندرسها. لان ورقه الكتاب بالذات الكلام اللي شغال ده ورقه الكتاب بتاعك 350 صفحه في المدخل بس ما اقدرش اتكلم السنه الاولى. اللي ما اقدرش اقعد قدامهم حضراتكم لو مهما زاد عليكم انتوا حوالي 40 واحد. لكن في كليه الحضاره القاهره ورقه قدامي 1500 طالب ما اقدرش اناقش بالشكل ده. فبالتالي لازم تبقوا فاهمين ايه اللي هتعتمدوا عليه. اللي عايز يزود انا قلت في عندكم في وسط الكتاب مجموعه من المراجع العربيه مش الباب الاولاني الفصل الاولاني صفحه 33 في الاول صفحه 33 اذا عايزين حاجه حضور اشطور هو في كتاب طيب خلوني اشوف انا عندي كتاب ممكن يخدمكم شويه اسمه الثوره الصناعيه. ممكن تصوره؟ اذا كنتوا عايزين تصوروه لانه انا عندي نسختين ثلاثه منه. بس مش ده الكتاب اللي انا مقرره. هروح اسمع كلامكم لانه هيساعد بس لكن مش كتاب مقرر. انا اخلي الاستاذ عثمان يصور هو طيب تعالوا نشوف الدولة. احنا شفنا الملكية وانتوا عايزين تقروا عن الملكية قبل قالوا نص قروا شوية الملكية قبلها الملكية لازم تقروا. لا دي اسمها الملكية الفكرية مش الملكية ولا الفكرية. هما الاثنين ملكية لكن مختلفين. لا مش عايز اتكلم في الدول العربيه. انا بس انا هقول تعليق واحد على الدول العربيه. انا اتبسطت جدا من بيان طلعته جامعه الدول العربيه اللي اسمها جامعه الدول العربيه المكان اللي اسمه جامعه الدول العربيه. بيشكر فيه مجلس الأمن إنه أصدر قرار اعتبار الاستيطان باطل. ده تعليق على العام، ده تعليق الوحيد على العام. مش دعوة مجلس الأمن، فينا حاجة حصلت في مجلس الأمن ما حصلش حاجة. لا خليني في الدولة، بصوا احنا اتكلمنا على الملكية، اتكلمنا على الملكية وقلنا الملكية مبرمجة باربع مراحل. القانون كان بينظم الملكية باربع طرق، اول طريقة ان الملكية حق مطلق، ثاني طريقة ان الملكية حق لكن لا يجوز التعسف استعماله، ثالث مرحلة كانت ان الملكية حق لكن لها وظيفة اجتماعية تقيدة. ثم النظام الاشتراكي بيصل الى حد انه مفيش ملكية في وسائل الانفاق. طب الدولة ازالت الكلام ده واضح بالنسبة لنا، احنا قلنا ان الجماعات البدائية قامت على المشاعر، الملكية كلها على المشاعر. طيب الدولة بقى ماذا نشأت ازاي؟ الدولة احنا قلنا انه الناس كان لها رئيس قبيلة، رئيس القبيلة ده كان بيفرض بعض المنازعات التي تصور بين الأفراد، لما كانوا يجوا يحاربوا أو يعدموا من الخارج كانوا يجيبوا رئيس القبيلة ويقولوا له الزعيم العسكري، وبالتالي أصبح لما برجع أولا هو عايش معاهم في الأيام العادية فرد من أفراد القبيلة، من السلطة زي بقية الأفراد، لما بيخرج معاهم للحرب بيبقى هو الرئيس، ما أن يعود حتى يعود إلى سيرته، يعود من الحرب حتى يعود إلى سيرته الأولى ويبقى زيه زي الأفراد. هل الدورة هتبقى كده؟ لا، الدورة هتبقى مختلفة. طيب الدولة بقى برئيسها، سواء كان رئيس ملك سواء كان رئيس دولة، سواء هذه الدولة كيف نشأت وكيف أصبحت للصورة الحديثة التي عليها؟ احنا عارفين لما بنقول دولة بنقول كم عنصر؟ ثلاث عناصر: شعب وإقليم وسلطة. شعب وإقليم وسلطة، احنا بنقولش ملك ولا بنقول برلمان ولا بنقول سلطة. وهذا يعني يعني انه الدولة اللي احنا اخترعناها دي اصبح لها سلطة على الافراد. طب ازاي اصبح لها سلطة على الافراد؟ طبعا في نظريات كتيرة اتقالت. اول نظرية اتقالت في سلطة الدولة قالوا انه في نظرية التفويض الالهي. ايه نظرية التفويض الالهي؟ قال لك الله سبحانه وتعالى بيختار واحد بيديله سلطته في الارض وهو الملك، وبالتالي هو لما بيحكم يحكم بما انزل عليه من سلطه الهيه، حتى لما بيعمل دستور يقول ان الدستور بتاعه اتعمل عن طريق المنحه الالهيه. المنحه الالهيه شويه الناس بتقول لك لا ايه الكلام اللي بتقوله ده، الله يختار واحد يديله ليه سلطته وليه يديله منحه الهيه دستوره بتاعه. الدستور ده بيتعمل وفقا لما الناس بترتقيه ازاي؟ بترتقيه بتشوف ايه الاعراف بتاعتها، زي ما كان حد بيكلمنا على العرف من شويه. الاعراف في الاول هي اللي بتمشي، ما القانون المكتوب ده ما ظهرش الا لما الانسان عرف الكتابه، قبل كده ما كانش فيه كتابه فما كانش فيه قانون مكتوب. امال مين اللي كان بيعمل القانون؟ الاعراف. الاعراف اللي الناس بتتعرف عليها هي اللي بتسود في الجماعه، بيحكموا بين الناس وفقا لما تجري عليه الاعراف، ثم بعد كده بيقننوا الاعراف. يعني ايه؟ يعني بيكتبوا هذه الاعراف. طيب فقال لك انه الناس هي اللي بتعمل الاعراف، وبالتالي الناس هي اللي بتعمل دستورها وهي اللي بتعمل قانونها. طب هم العلماء كلهم يقول لك لا، ما بيختاروا ممثلين يعملوه، فهتبدا فكره التمثيل الشعبي تظهر، وتبدا فكره انه مش التفويض الالهي هو اللي بيعمل الحاكم، انما اشتراك او مشاركه الشعب في اختيار الرئيس هي اللي بتعمل الرئيس. بتيجي الثوره الفرنسويه وبالذات الكاتب المشهور اللي اسمه جورج روسو ويقول بقى نظريه اسمها نظريه العقد الاجتماعي. نظريه العقد الاجتماعي ايه؟ نظريه العقد الاجتماعي بيقول لك الدوله بتنشا لان الانسان اصبح في حاجه اليها. ايه الحاجه اليها الان؟ قال اولا اول فكره لما قلنا ازاي بقى بتنشا الدوله، ان اصحاب الاملاك هيخترعوا الدوله علشان تحمي املاكها. لكن الدوله بعد شويه لما مش هتقدر تحمي املاكهم مما لا يملكون هتبدا تقول لهم لا هنشارك في الغله، فتاخد جزء من الغله تحتفظ به نفسها وجزء من الغله تديه للناس اللي معهوش اللي ما بيملكش. فدي عداله التوزيع او اسف مش عداله التوزيع، فدي طريقه التوزيع بتاع ده القوم، ان انا اخد من اللي ما بيملكش وادي اللي باخد من اللي بيملك وادي اللي ما بيملكش. لكن شويه بشويه بقى هتبدا الدوله يبقى فيه لها احتياج شديد مش بس علشان تحمي الملكيه، عشان تنظم المجتمع. ليه بقى؟ لان بعد شويه لما الطب يتطور يقوم المجتمع يقول لاخواننا مش كل واحد يقول على نفسه طبيب. امال مين اللي يقول على نفسه طبيب؟ ان الدوله هتعترف بيه عن طريق النقابه. يبقى لازم الدوله تنظم الاشتغال منها، ان في واحد هيبقى طبيب، واحد هيبقى مهندس، واحد هيبقى محامي، واحد هيبقى محاسب. يبقى هنا تنظيم المهن هيدخل في اختصاص الدوله. وبعد شويه الدوله بقى مش هتسيب الشارع فاضي، لازم تنظم عمليه المرور. وبعدين قضايا بقى الارث، احنا لما نقول نظام الاسره بتعرفين انا مؤثركم انه في ثلاث انظمه كبرى قانونيه هي اللي تحدد حياه الانسان: الميلاد والزواج والوفاه. لو انتم لاحظتوا الثلاث ملاحظات دول تقولوا طيب دول ايه اثرهم اللي بتقول عليهم؟ هم لهم علاقه بالاسره شديده. طبعا هو حضرتك احنا لما بنتولد وبننتمي الى اسره ادي اول حادث في حياه الانسان بيحدد مكانته الاجتماعيه. ترتب اسره فقيره ولا ترتب اسره غنيه. ثم لما بتيجي تتجوز مش برضه بيدخل كعنصر من عناصر تحديد المكانه الاجتماعيه؟ اتجوزت واحده بالطبقه بتاعتك ولا اتجوزت واحده من طبقه اعلى منك فرفعتك الى الطبقه الاعلى؟ ونفس القصه في الوفاه. لما الواحد بيموت مش العيال هي اللي بتورث؟ فالعيال بعد ما كان ما عندهاش حاجه هتورث الاب، اذا كان فقير مش هتورث، اذا كان غني هتورث. وهي نفس الفكره بتاعت الميلاد، ازاي اتولد في اسره غنيه ولا في اسره فقيره. اذا الدوله لازم تبدا تنظم وتقول كيف سيتم توزيع الميراث. مش لازم يكون بقانون الدوله اللي سنته، يعني في الدول العربيه الميراث بيوزع وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه، لكن ده وضع قانون الميراث عندنا. هل بتخلي بيوزع نفس الصوره؟ بيوزع بصوره مختلفه بحسب القوانين، بحسب القوانين. ايضا الدوله هي اللي بتطبق القانون، وهي دلوقتي الدوله وحدها المكلفه بتطبيق القانون. شوفوا احنا انتقلنا وتهذبت الاخلاق قوي قوي قوي من المجتمعات البدائيه. في المجتمعات البدائيه احنا قلنا كانت القاعده القانونيه موجوده، لكن لان ما فيش دوله كنا بناخد بالمبدا بتاع القوه توجد الحق وتحميه. النهارده لا، النهارده اللي يوجد الحق الدوله والقانون، واللي بيحمي الحق الدوله والقانون. ليس مسموح لاحد انه ياخد حقه بايده. حتى لو تم الاعتداء على حقه ينبغي عليه ان يرجع الى السلطه العامه طالبا استرداد هذا الحق او التعويض عنه. حاله واحده هنشوفها واحنا بندرس القانون الابتدائي اللي مسموح للانسان ان هو ياخذ او يرد ما يقع عليه من اعتداء هي حاله الدفاع الشرعي. حاله الدفاع الشرعي مش شروطه لان الدفاع الشرعي مش شروط ايضا مش جاي كده. اذن زي ما انتم شايفين انا بتكلم في مجموعه من الوظائف هتثبت للدوله عشان الدوله تطبقها هتطلب من الافراد هيقولها احمينا في ملكيتنا واحمينا في حياتنا اليوميه واحمي ورثتنا من بعدنا واعطينا الحق في ان احنا نعمل في وظائف في مهن معينه. تعرفين تنظيم المهن النهارده في الدوله الحديثه وصل مش بس ان الدكتور والمهندس والمحامي لا ده حتى مهنه النجاره اصبح لها مدارس واصبح لها شهادات بتسمى شهادات المهاره عارفين بتخدم وزاره العمل دلوقتي. اذن تنظيم المهن تنظيم الجماعات المدنيه الجمعيات والنقابات كل ده مين اللي بينظمه؟ بتنظمه الدولة. النقابات المهنية والنقابات العمالية والجمعيات الأهلية كل ده أصبح وظيفة من وظائف الدولة. فجورج أكسون يقول إيه بقى؟ بيقول علشان الدولة تقوم بمهمتها دي كلها ما نقدرش نقول إنه الأفراد تنزلها عن كل ما في المجتمعات الأولى قبل نشأة الدولة كانت الناس عايشة في حرية تامة ما فيش شيء بيقيدها. هو بقى جورج أكسون يقول إيه؟ يقول لما حبينا نعمل الدولة قالوا له عادل اجتماعنا بتتعمل من مين؟ خدوا بالكم السؤال ده برضه. بتعمل بين الشعب والحاكم قال لهم لا بتعمل بين الشعب نفسه. إزاي هيختار من ضمن حتى العقد ده؟ ازاي هيختار حكام من ضمن العقد اللي الشعب بيعمله؟ ازاي هو هيختار حكام؟ وبل العقد بيتعمل مع مين؟ بيتعمل مع الجماعه اللي بتعمله. وبتقول فيه ايه؟ تقول انها هتتنازل للدوله النشأة دي عن مجموعه من الحريات عن جزء من حريات في مقابل ايه؟ في مقابل ان الدوله تحمي باقي الحريات. وعشان كده لما تيجي تتكلم عن الدولة يقول لك بص على الدستور الدولة تملك ايه في مواجهة الأفراد والأفراد يملكوا ايه في مواجهة الدولة. اوكي؟ طيب هتقرأ؟ بإذن الله. هتقرأ ولا مش هتقرأ؟ بإذن الله هتقرأ. معاك وين؟ لا ده ريحه ربنا ريحه. نعم ما تقوليش أنا بتكلم الكلام اللي أنا بتكلمه ده هو ده قانون مستخبي ده كلام عام موجود في كل كتب الدنيا. بصوا بصوا بصوا على التراجع مين اللي بيقول ما لقيناش في الكتاب على إيه؟ ولا واحد مكتبة المعهد يعني مكتبة المعهد انا هجيب الكتاب بتاعي ده المحاضره الجايه او يمكن اكتب الظهر عثمان واخليه مع حد ياخد منه المكتب عشان نكتبه فين. ها يبقى نعمل نشوف التوحيد الالهي وده فرعون. ها انا بقول لك لا ايوه زي عايزين نجبرك على الحج. ان شاء الله عملت قانون الاخبار على الزكاه. حبتها يا ريس.